أن يزيد في ألوهية الله أو يزيد في كمال صفاته أو يزيد في شيء من ملكه؟ الجواب لا، لن يزيد هؤلاء كلهم في ملكي شيئا. ومعنى ذلك أن ألوهية الله عز وجل كاملة بذاتها، وليست الكمال الذي فيها آتيا من أن الناس يعبدونه أو أن له عبادا يلازمون الإيمان به كما هو شأن الإنسان وكما هو شأن الملوك والزعماء في الأرض، الملك والحاكم أو الخليفة على وجه الأرض بمقدار ما تكثر رعيته يقوى ملكه، وبمقدار ما يكثر جنده تزداد قوته، وبمقدار ما يكون هؤلاء الناس من حوله بمقدار ما تكون رعيته خاضعين له يكون سلطانه أقوى. ذلك لأن ما يملكه الإنسان ملكا زعيما حاكما أيا كان، ملكه ليس نابعا من كيانه، وإنما هو آت إليه من جهة أخرى من غيره. فلذلك هذا الإنسان يحتاج في قوته، في غناه، في ملكه، يحتاج إلى أن يتوكأ على غيره. هذا هو الفرق بين العبد والخالق، بين المخلوق والخالق. أما ربنا سبحانه وتعالى، أما الله عز وجل فقدرته نابعة من ذاته، وملكه أيضا من ألوهيته، وسلطانه كذلك من ذاته، وليس هبة له من غيره، وليس شيء من ذلك آتيا إليه من كثرة عباده أو من كثرة من يخضعون له كما هو شأن الناس بعضهم مع بعض. لا، لو أن أهل الأرض جميعا سجدوا سجدة رجل واحد لله سبحانه وتعالى والتصقت رؤوسهم في الأرض إلى يوم القيامة، ألوهية الله هي هي وسلطانه هو هو، كامل متكامل لا يحتاج إلى مكمل. وقبل أن يخلق الله هؤلاء الناس، قبل أن يخلق الله جبهة تسجد له ولسانا يؤمن به وجنانا يخفق بالخوف منه أو الحب له، قبل هذا كله كانت ألوهية الله هي هي وكان سلطانه هو هو متكاملا. فلا فقد العابدين له فيه ثلمة والعياذ بالله لألوهية الله، ولا امتلاء الأرض بالساجدين له فيه إضافة إلى ملكوت الله سبحانه وتعالى وسلطانه. ومن تصور خلاف ذلك فقد كفر، ومن شك في هذا الموضوع فقد ارتد. ولذلك فإن الحديث يوضح لنا شقين اثنين متقابلين. الشق الأول هذا: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، أي كانوا كأنهم رجل واحد في التقوى والصلاح والعبادة والاستقامة لا كفر بينهم، لم يزيدوا في ملكي شيئا. بالمقابل قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فيا كثرة الطغيان وامتلاء الأرض بالكافرين والجاحدين ينقص من كمال الله ومن كمال ربوبيته، ولا كثرة الطائعين يزيد من كمال ربوبية الله سبحانه وتعالى. وهذا ترجمة مبسطة لقول العلماء أن الله عز وجل كامل بذاته لا يحتاج إلى شيء يتقوم به. الله عز وجل قائم بذاته ذاتا وصفة، يعني كل صفات الكمال التي فيه هي منه وليست آتية اكتسابا كما نكتسب نحن الصفات، وليست آتية إليه هبة كما تأتينا نحن كثير من الصفات بالاكتساب أو بطريق الهبة، بل كل ما لله من صفات الكمال هذه الصفات صفات قائمة بذاته لم تأته من جهة خارجية أبدا. وهذا تأكيد لما أوضحناه في الأسبوع الماضي من أن الحكمة والسير في طريق محدد، الحكمة من ذلك أن يسعد الناس وأن يسعد بعضهم بعضا، لا أن يستفيد الله عز وجل من طاعاتهم ومن عباداتهم، هذه هي الحكمة فقط. وربما كانت هذه الحكمة قبل هذا اليوم خفية، لكنها اليوم واضحة كل الوضوح. يعني اليوم الدنيا كلها تتحدث عن أسباب الاضطرابات وعن محاذر الهلاك وعن إنذارات الأمم بعضها لبعض بالتدمير والإهلاك وما إلى ذلك، وما من دولة إلا وتنظر بعين حمراء خائفة أو مخيفة إلى جاراتها، وكل الذين يتعقبون الأحداث يعلمون ذلك. وإننا لنسأل ما السر أن تكون الدول في هذا العصر الذي ارتقت فيه الحضارة كما يقولون إلى أعلى أوج، وتسامت فيه المدنية إلى أرقى مستوى، كان المفروض في هذه الحالة أن يزداد الناس سعادة وأن يزدادوا طمأنينة إلى العيش والحياة الرغيدة، فلماذا نجد العكس تماما هو الواقع؟ لماذا نجد أن الناس قد لبسوا جلود الذئاب والسباع الضارية فيما بينهم؟ السبب هذا الذي نقوله، أن الإنسان إذا نسي أنه عبد لله وتجاهل هويته هذه وأطلق لنفسه العنان على أنه حر، لا يملكه مالك، لا يحاسبه محاسب، فإنه يسكر بالصفات التي أكرمه الله عز وجل بها، يكره بالعلم وما فيه من مزايا، يكره بصفة حب الأثرة والأنانية التي أوتيها الإنسان، يسكر بصفات هي من الخطورة بمكان، ويحاول كل أن يستبد بصاحبه بواسطة هذه الأسلحة، ويتسابق الناس في هذا المضمار ويتهارجون فتفسد الأرض. والله عز وجل بحكمته يبقي هذه الدنيا إلى الوقت الذي شاء أن تبقى إليه، ولولا هذه الحكمة لتفجرت الأرض من وراء هذا التصرف الذي يقوم به بني الإنسان. ولكن الله يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، عندما يطغى الناس ويبغون يجعل الله عز وجل وله حكمة دقيقة في هذا، من هذه القوة موازنة لهذه القوة، ومن هذه الفئة صمام أمام لتلك الفئة، ويجعل من هؤلاء كلهم بعضهم تجاه بعض توازنا، يبقي هذه الدنيا تسير مسيرتها إلى أن يأتي الوقت المحدد الذي تقوم فيه الساعة. لولا هذه الحكمة الربانية العجيبة التي تتراءى من خلال قول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. والفضل الأعظم من هذا يبدو ويتجلى عندما يدخل الناس في طوعا في باب العبودية لله عز وجل، فيصطبغون بهذه الحقائق. عندئذ يغمد هؤلاء الناس أسلحتهم، يغمد صاحب العلم سلاحه، ويغمد صاحب الأنانية أنانيته، ويغمد صاحب القوة قوته، ويصطلحون على أنهم إخوة عبيد لله عز وجل، قوتهم تسير معهم إلى حين، سلطانهم إلى حين، دنياهم إلى حين، ثم يخرجون يوم القيامة عراة حفاة غرلا ليقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هنا يتعاون الناس على إنشاء السعادة الدنيوية فوق هذه الأرض، وهنا تتوج الحضارة بتاج الطمأنينة التي لا تنبعث إلا من وراء الخضوع للإيمان بالله عز وجل ولشرعته. هذه الحقيقة هي التي تشير إليها فقرات هذا الحديث، لا سيما هذه الفقرة التي نشرحها اليوم والفقرة التي شرحناها في الأسبوع الفائت. وأكبر دليل على هذه الحقيقة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي، الشاب الأجنبي، الجاحد بالله والكافر بالله، انظر إلى نفسيته، حلل ما وراء صدره من الدوافع والروادع والعواطف، تجد أنه يتجه إلى شيء واحد، هي مصلحة دنياه، مصلحة المال، مصلحة الأرقام، وهو في سبيل هذه المصلحة مستعد أن يسحق الدنيا كلها إن استطاع تحت قدمه. فإن جاءته هذه المصلحة في سبيلها أيضا يستعد أن يجعل من نفسه أطيب مخلوق وأرقى إنسان متخلق في سبيل أن يستجر هذه المغانم، فهو يستعد أن يقيم حربا لاهبة، ويستعد أن يقيم سلما أيضا، لكن كل ذلك في سبيل الوصول إلى دنيا. ثم انظر إلى هذا الإنسان بعد أن يدخل الإسلام، انظر كيف تتبدل حاله، وانظر كيف يصبح إنسانا آخر. تجده طوى دوافعه هذه، تحاول أن تستشم فيه دوافعه إلى المال، إلى الأرقام، إلى المادة التي عرف بها، تجد أن ذلك كله قد ذبل منه، وتجد أنه عاد إنسانا يريد أن يخدم القيم والمبادئ الإنسانية التي جاء الإسلام لرعايتها ولدعوة الناس إلى تطبيقها، حتى وإن ضحى بحياته، حتى وإن ضحى بسعادته، حتى وإن ضحى بأمواله كلها. أين هل كان من الممكن أن تأتي وسائل التربية الدنيوية كلها، فلسفات التربية وعلماء علم النفس جميعا، هل كانوا يستطيعون قبل أن يدخل في هذا الدين أن يحاولوا تطهير قلبه من هذه المادية ومن هذه الأنانية؟ لا إطلاقا. ولكن الإسلام هو الذي أخرجه بهذا المظهر الإنساني الجديد. ما يقال عن الفرد يقال أيضا عن الجماعة، يقال عن الجماعة. هذا المعنى تجده بشكل جزئي في أقطار أوروبا وأمريكا، وتجده بشكل جماعي عند أولئك الذين كونوا مجتمعات إسلامية فيما بينهم. انظر إلى حال هؤلاء وانظر إلى حال أولئك الآخرين. نحن نقول أوروبا اليوم غدت عبارة عن دفع مادي لا غير، والأوروبيون عبارة عن أشخاص لا يتفاهمون إلا على أساس من المادة. هذا ليس شيئا غريبا، هذا شيء طبيعي. وفرق ما بيننا وبينهم في هذا هو فرق ما بيننا وبينهم في مدى الإيمان بالله ومدى التمسك بالإسلام. وفي اليوم الذي ننحدر إلى من حدروا إليه من ترك الإسلام وترك الإيمان وخلع جلباب العبودية، في ذلك اليوم ننتهي إلى ما انتهوا إليه أيضا من الحياة المادية الجافة المشقية، نصل إلى هذا، وهو شيء منطقي وشيء طبيعي. لكن الإنسان لا يسعد بهذا إطلاقا، ولا يمكن لا أن يسعد نفسه ولا أن يسعد الآخرين بهذا إطلاقا. عرف هذا من عرف، وجهله من جهل. وكلكم تسمعون الأنباء التي تأتي من هنا وهناك، ولعلكم سمعتم منذ شهر أو شهر ونيف عن أولئك الذين انتحروا انتحارا جماعيا في جهة من جهات أمريكا. هذه الحالة سمعتموها جميعا، وهي حادثة تستدعي أن يقف الإنسان عندها مليا، وتستدعي أن يقف الإنسان المثقف عندها ليدرك الأسباب وليعلم الحقائق. ما السر؟ أولا، ما سبب خروج هؤلاء الناس من مجتمعاتهم؟ ما سبب اعتزالهم؟ ما سبب أنهم فضلوا البادية على المدينة؟ ما سبب خروجهم عن الأضواء وضجيجها؟ ما السبب قبل أن نصل إلى الانتحار؟ ثانيا، ما السبب في أن هؤلاء دانوا لأقوى قوي باطش فيما بينهم؟ ما السبب في أنهم خنعوا له ولا خنوع الأنعام والأغنام لراعيها؟ ما السبب في حين أنهم في الثقافة سواء، وربما كان الخاضعون أعلى ثقافة من ذلك المتجبر الذي كان يسوقهم ويحكم فيما بينهم؟ ما السبب؟ سؤال ثالث لا بد أن نسأل أنفسنا إياه. ثم ما السبب أنهم أجمعوا أو حملوا حملا على الانتحار عندما كشف أمرهم، أو جاء صحفيون يريدون أن يعلموا حقيقة واقعهم؟ تفضلوا يا أخوان، مثل العادة بنقول سدوا الثغرات مشان أخواننا يلاقوا مكان يعدوا. قربوا لقدام. أولا، لماذا ضجوا من مجتمع الأضواء والحياة المادية المترفة والحياة التي يسيل عليها لعاب كثيرا من البسطاء في بلادنا؟ السبب أن الإنسان لا يسعده هذا. الإنسان يعيش لغاية، ولكنه يحتاج وهو يسير إلى تلك الغاية إلى وسائط. وسائطه العيش، الطعام والشراب، لكن غايته أرقى من هذا. فإن وجد الإنسان أنه يطوف دائما ويطوف ويطوف حول طعام شراب نكاح شهوات أهواء ولا يخرج عن هذا المطاف، إن وجد الإنسان نفسه بهذا الشيء شعر بشقاء لا يشعر بمثله أصحاب الآلام التي لا نظير لها في باب الأسقام والأمراض. ذلك لأن النفس الإنسانية إنما تبحث عن نافذة تتنفس وتستنشق منها الهواء الطلق، والهواء الطلق ليس إلا الاهتداء إلى الإيمان بالله والاهتداء إلى عبودية هذه النفس لله عز وجل. هنالك يضع هذا الإنسان عصاه ويطمئن ويصبح وكأنه يتفيأ ظلالا هانئا. فإن لم يجد هذا طاف ولم يزل يطوف ولم يزل يطوف حول دنياه المادية إلى أن ينفجر، أو يخرج من هذه الدنيا كما يخرج هؤلاء الناس. وهؤلاء الذين خرجوا وسمعنا أخبارهم هم 1 من 100 أو أكثر أو أقل. ما أكثر المجتمعات التي خرجت هنا وهنا وهناك، كل يبحث عن فلسفة عجيبة غريبة يفلسف بها حياته البعيدة عن الأضواء. لماذا خلعوا وخضعوا لإنسان مثلهم؟ كانوا يبحثون عن القوة، كانوا يبحثون عن من يهيمن عليهم. لماذا؟ لأن الفطرة الإنسانية تأبى إلا أن تبحث عن الدينونة بإله. لا بد أن تبحث النفس الإنسانية عمن ينبغي أن تدين له، مهما أنكر لسانك، مهما تفلسف عقلك. والعقل لا يتفلسف علما ولكن يتفلسف جهلا. ومهما تخيل ذهنك، فإن النفس الإنسانية مطبوعة بطابع الإيمان الحق. هذه النفس تبحث عن أين الإله الذي يجب أن أخضع له، من هو الرب الذي أنا ملكه ومصيري إليه. فإن اهتدت بنبراس من عقل مضيء وصلت إلى الحقيقة وآمنت بالله الذي هو الله حقا. وإن لم تهتدي بنبراس من العقل المضيء، بحثت هنا وبحثت هنا وتنكبت عن الطريق، فظنت الإله إلها وهو ربما رجل من الناس. وتصبح حالة هذه النفس التي تبحث عن الخالق فلم تهتدي إليه، لأن العقل منفصل عنها، ولأن العقل لم يمكن من السير معها، فاهتدت إلى إله مزيف. قصتها صاحب هذا النفس مثل قصة أمة بدائية تعيش في دغل من الأدغال النائية عن البشر والمجتمعات. هؤلاء بحكم الفطرة يشعرون أنهم بحاجة إلى طعام، بحكم الفطرة يشعرون أنهم بحاجة إلى شراب، بحكم الفطرة دون أن يتعلموا. لكن لو أنهم تعلموا وتحضروا لعرفوا ما الذي يؤكل وكيف يؤكل، ولهيئوا طعامهم بالطرق الصحيحة الصحية. لكنهم عندما لا يتيسر لهم هذا يأكلون ورق الشجر، يأكلون نبات الأرض كما تعلمون، يقتاتون بشيع الطعام. شأن هؤلاء الناس تماما كشأن صاحب النفس التي تبحث عن الإله والخالق والمعبود الحق، ولسوء الحظ لم تهتدي إليه لأنها لم تمكن من البحث عنه، ولأن التربية لم تهيئ له ذلك. فبحثت وبحثت، ثم كان مآلها كمآل أولئك الذين بحثوا عن الطعام ثم لم يجدوا إلا أن يأكلوا ورق الشجر. هؤلاء أيضا بحثوا عن الإله المعبود ثم تنكبوا، فعبد بعضهم حجرا، بعضهم شمسا أو قمرا، عبد بعضهم شخصا. وكل ذلك نتيجة لانفصام النفس عن العقل. النفس تبحث بدافع الفطرة عمن يجب أن تدين له بالولاء، ولو أن العقل سار مع النفس لاهتديا إلى الحق. أما العقل فقد أبعد عن غذائه الطبيعي، العلوم والأفكار والغذاء الفلسفي كله مما يبعده عن الحق، فبقيت النفس تتطوح وحدها وتبحث وحدها، فلم تعثر إلا على الإله المزيف. هذه هي قصة أولئك المثقفين العلماء ربما الذين خضعوا لسلطان هذا الذي كان يحكم رقابه. كل هذا دليل على أن الإنسانية لن تسعد بمال، لن تسعد بشهوات، لن تسعد بأضواء، لن تسعد بناطحات سحاب، لن تسعد الإنسانية إلا بالاهتداء إلى الرب المعبود، وإلا إذا ألقت عنده عصاها ودانت له بالعبودية عندئذ تطمئن نفسا، وعندئذ يمكن أن يخضع هؤلاء الناس سلوكهم لمقتضيات السعادة الإنسانية. وبمقدار ما تجد هذا في مجتمع من المجتمعات تجد النتائج التي أحدثك عنها. والتاريخ أكبر شاهد، ولا أريد أن أفتح صفحة الحديث عن حكايات التاريخ، كلكم يعلمون هذا، وواقعنا النكد اليوم أعظم شاهد على ما أقول. هذا هو المعنى البعيد لهذه الفقرة التي شرحناها والفقرة التي شرحناها في الأسبوع الفائت. ثم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا الكلام تمثيل من قبيل المجاز، والمعنى أن الله عز وجل لو أراد أن يستجيب دعاء عباده جميعا وقد طلبوا منه كل ما يطلبون من أموال وأشياء، لو أن الله استجاب دعاءهم جميعا فأعطى كل ذي طلب طلبته، فإن ذلك لا ينقص من ملك الله عز وجل أي شيء. ويذكر الحديث مثالا مجسدا لهذه الحقيقة، مثال المخيط يعني الإبرة إذا أدخلت البحر ثم أخرجت منه. هذا المخيط طبعا إذا أدخلناه البحر يمتلئ ثقبه بالماء، لكن كم من قطرات الماء تأخذ هذا الحيز من الإبرة؟ ولا شيء. نعم شيء بسيط جدا جدا جدا تافه لا يذكر. أما الممثل له فحتى هذا الشيء التافه الذي لا يذكر لا ينقص من ملك الله عز وجل أبدا، وإنما التمثيل من قبيل التقريب إلى الأذهان. فكيف ذلك؟ ذلك لأن السائل والمسؤول ملك لمن؟ لله. فإذا ما أعطى الله عباده ما شاءوا فعباده أنفسهم ملك لمن؟ ملك لله عز وجل. فمهما أخذوا ومهما احتووا عباده وما ملكوه ملك لله سبحانه وتعالى. يقال إن ملك في فلان نقص عندما استولى زيد على ملكه، إذا كان زيد هذا حرا، إذا كان زيد هذا بعيدا عن سلطان هذا المالك، لكن إذا كان هذا الزيد نفسه جزء من البضاعة المملوكة لهذا المالك فالعبد وما ملكت يداه ملك لسيده. ولذلك معنى هذا الكلام أن أحدا من الناس لا يملك شيئا، فأنت لا تملك أموالك التي في دارك، ولا تملك ثوبك الذي على جنبيك، ولا تملك اللقمة التي تدنيها إلى فمك، ذلك لأنك أنت نفسك ملك وسلعة في بضاعة الله سبحانه وتعالى إطلاقا. ومن هنا يقول الله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. لاحظوا، آتوهم من مال الله الذي آتاكم، لم يقل من ملككم، مما ملكتموه، تنبيها إلى أن ما يخيل إليك أنك تملكه ليس ملكا لك، وإنما هو ملك لله سبحانه وتعالى. وأيضا يقول بتعبير آخر: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي جعلكم خلفاء في إدارته، مكنكم من أن تتمتعوا به. مثال ذلك، ولله المثل الأعلى، من قبيل التقريب: أرض أميرية تملكها الدولة، خراجية بالتعبير الصحيح، أرض خراجية، هذه الأرض الخراجية عينها ملك لمن؟ للدولة. الدولة تعطيها للمزارعين والذين يشتغلون بالأرض والفلاحين على أن يشتغلوها فيها ويأخذوا ما شاءوا من ثمارها وزروعها. هؤلاء الذين يكدحون ويزرعون ويفلحون في هذه الأرض لا يملكونها كما تعلمون، إنما المالك للأرض على كل حال هو الدولة. الدولة مع الرعية، الحاكم مع شعبه، كل هؤلاء الناس قصتهم مع الله عز وجل كهذا. فما أملكه وتملكه ملك مجازي، ما تضع يدك عليه وما أضع يدي عليه لست مالكا له في الحقيقة أبدا، لكن الله عز وجل لتنسيق العلاقات الاقتصادية فيما بيننا أقام نظاما، وبموجب هذا النظام جعل المال الذي أحوزه بطريقة معينة وبشروط معينة لا يستطيع أحد أن يدنو إليه بسوء، وجعل المال الذي تحوزه أنت بطريقة معينة محرما علي، لا أملك أن أتلاعب به، حتى تستطيع أن تعيش وأعيش، وحتى نجد فيما بيننا وسيلة تبادل المنافع، وإلا فلا أنت تملك المال الذي وضعته في جيبك، ولا أنا أملك المال الذي وضعته في جيبي، كل ذلك ملك لله. لو أنك جمعت كل ما في الأرض من ذهب ومن نشب وجواهر، متى يمكن أن نتصور أنك مالك له؟ إذا أعطيت معنى الخلود، إذا أعطيت سمة الخلود، يمكن أن أتصور أن هذه الأموال ملكك. ولكني إذا عرفت أنت أن الإنسان لا يملك الخلود أبدا، وأنه ميت إن لم يكن اليوم فغدا، وإن غدا لناظره قريب، مهما أردت أن تمط كلمة غد هذه، إذا تصورت هذا فلا معنى للملكية أبدا. هذا الذي يتباهى بأنه يجمع ملايين فوق ملايين فوق ملايين، غدا سيذهب ويترك ملايينه هذه يختنق تحتها في باطن الأرض، أليس الأمر هكذا؟ كيف أتصور بحكم عقلي أو فلسفي أن هذا الإنسان يملك هذه الملايين؟ لا يملكها، ولكن الله استودعها عنده، ولكن الله بموجب قانون معين، بموجب تجارة، تصرف، بيع، شراء، منع الناس من أن يمدوا أيديهم إلى ما في يده. أما الملكية فلا يملك شيئا من هذا إطلاقا. إذا كنت لا تملك شيئا وإذا كنت لا تملك حتى روحك التي تخفق بين جنبيك، إذا فكيف ينقص ملك الله إن أعطاك وأعطاني وأعطى الآخرين؟ لا ينقص بشكل من الأشكال. وهذا المعنى له أبعاد كثيرة يطول الحديث عنها لو أردنا أن نشرحها، ولكننا نكتفي بما أوضحت، ونريد أن نختم الحديث في البقية الباقية من درسنا. ثم يقول: يا عبادي، آخر ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهكذا يسدل هذا الستار على هذا الحديث بطوله. ختام هذا الحديث: إذا عرفت أن الله لم يكلفك بأمر لمصلحة تعود إلى الله والعياذ بالله، وأنه إنما كلفك بشرعه من أجل إسعادك، إذن فلتعلم أنك إن تركت أوامر الله تشقي نفسك، وإذا عاقبك الله يوم القيامة فإنما يعاقبك لأنك سلكت مسلك الإشقاء لنفسك ولبني جنسك. هذا هو السبب. بناء على ذلك، فأنا لا أظلم أحدا منكم، وعندما يحين الجزاء ويقوم الميزان، إنكم لن تجدوا أمامكم إلا أعمالكم، أي حصاد أعمالكم. لا يمكن أن تجدوا زيادة على ذلك مثقال ذرة، ولا شيئا ينقص عن ذلك مثقال ذرة. هي أعمالكم أحفظها لكم وأوفيكم حصادها وثمارها. فمن كان في هذه الدنيا يقدم الخير ويلتزم الطريق الذي رسمته له، فليؤمل خيرا وليستبشر من الآن، ومن كان يفعل غير ذلك اليوم فليعلم أنه سيفاجأ بشر وبيل، وعندما يفاجأ بذلك لا يلقين عتبا على غيره، لا يقولن لله: أنت قضيت علي وفرضت علي. إذا كان أحدكم يفعل الشر ووجد ثمار الشر غدا فلا يلومن إلا نفسه. هذه ثمرة أخيرة لكل ما مر. لا يقولن أحدكم: إيه أنا قضي علي وقدر، ليش الله ما هداني؟ كان بيقدر يهديني، يحط برقبتي زمام وهيك يجرني جر غصب عني للهداية. لا يقولن قائل هذا، لأن الله أوضح ذلك. أوضح ذلك في هذا الحديث أم لا أيها الإخوة؟ ما نريد أن ننسى، أوضحه عندما قال: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. من الآن قال، لا حدا يقول بكرة ليش ما هديتني. كل من يطلب من الله الهداية بصدق لا بلسان يكذبه القلب، فسأهديه، أنا ملتزم له أن أهديه. بأي عتب على الله؟ بأي تصور من أي عاقل حر أن الله ظالم لأحد من عباده؟ إذا كان رب العباد، نعم، بيده الهداية وبيده الضلال، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، صح. لكن هذا الإله ماذا قال؟ استهدوني أهدكم، هدايتكم صحيح بإيدي، وأنا التزمت أن أدخل الهداية في قلب كل من طلبها. لكن شو معنى طلبها؟ ما معنى طلبها؟ هل معنى طلبها أن تجد صديقك يتسكع في طريق المحرمات فتقول له: يا أخي تعال إلى الله، تعال اصطلح مع ربك، تعال عد إلى شرعة إسلامك، تعال اخرج من الخناق. هل معنى طلب الهداية أن ينظر إليك ساخرا ويقول لك إيه الله يهدينا، ادعينا شيخ، ادعينا ادعينا الله يهدينا؟ هل هذه هي هذا هو طلب الهداية؟ قد أخدع أنا بهذا الكلام فأظن أنه يطلبه، لكن الله يطلع على القلوب، الله يرى حركة الضمائر، يرى أن هذا الإنسان يسخر. جاءته نعمة الهداية الدلالية للهداية القلبية وهو قابلها بالسخرية، وقابلها بلسان يقول الله يهدينا، وبقلب يقول ما بدي اطلع من الحالة ومبسوط 100%. هذا إنسان لا يريد الهداية. إذن الذي لا يريد الهداية أفحتم على الله أن يلصق هدايته به إلصاقا؟ أفحتم على الله ذلك؟ طيب، ولكن الرجل الذي يقول لك وأنت تهديه وأنت تقول له هذا الكلام بيطلع بيقول إيه والله، والله إنني لمتألم، والله إنني أموت في كل يوم 100 موتة بيني وبين نفسي من هذه الحالة التي أنا فيها، ادعي لي يا أخي أنه الله سبحانه وتعالى يخلصني، وأنا والله أطلب من صميم قلبي أن ينشلني الله من هذا القتال. كل من قال هذا الكلام بحرقة تخرج من قلبه فلتعلموا أن هذا الإنسان مهدي، وهذا الإنسان سيأخذه الله إلى رحابه وإن كان قبل الموت بساعة. هذا الإنسان مهدي، رحمة الله أجل من أن يترك إنسانا يقول هذا الكلام بقلب محترق ثم يتركه على هامش طريق الهداية، لا يمكن. هذا كما كلام الله عز وجل. إذا من الآن من وجد منكم خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه، أي لا يقول ليش الله ما هداني، هي راحت، لا يقول ما حاجة الله إلى أن أصوم وأصلي وأتصدق وأفعل وأسجد، الله كامل، هل له بحاجة إلى أن واحد مثل حكايتي عبده؟ لا يقول أن هذا الكلام. فإن ركب رأسه وقال هذا الكلام وسار في طريق الغواية ورأى غدا نتائج غوايته شقاء خالدا لا يلومن إلا نفسه، لأن هذا الإشكال أيضا رد عليه. ما هو كلامنا الطويل؟ أن ما بعثه الله إليك من أوامر ونواهي ليس من أجله، ولكن من أجل إسعادك، من أجل مصلحتك أنت. ما الذي بقي؟ أي إشكال بقي؟ بقي أن يقول قائل إنني لا أستطيع أن أذل نفسي، لا أستطيع أن أذل نفسي، أنا مجبول على أن لا أضع رأسي على الأرض لأحد. كان أبو طالب مرة يسير في الطريق فرأى أصحاب رسول الله وهم يسجدون في مكان، فنظر إليهم وهو يضحك وقال والله إن هذا الدين لدين جميل، ولكني أكره أن أجعل أسافري أعلى من رأسي، يعني أنا كرامتي بتمنعني أني أحط رأسي هيك على الأرض وعجيزتي تكون أعلى. إن قال قائل هذا الكلام لا يلومن غدا إلا نفسه، لأن كل هذا الكلام الذي سلف فيه رد وجواب على هذا الإشكال. إن أردت أن تكون مكرما على إنسان مثلك فلك هذا، وإن أردت أن لا تذل لأي مخلوق فلك ذلك، وإن أردت أن لا يحتقرك كائن فلك ذلك، ولكن إن أردت أن لا تذل لمن بيده ملكك ولمن بيده ناصيتك فأنت متناقض مع الحقيقة. كيف؟ تريد أن لا تذل لله؟ إذا كنت فعلا كذلك كن رجلا ولا تذل لله بالمعنى الصحيح. كيف بالمعنى الصحيح؟ هذا الإله قبض بيده على حياتك، أنقذ حياتك من يده حتى لا تذل له. أما شو قيمة إنه والله ما بدك تسجد لله وفي اللحظة التي يشاء يأخذ منك حياتك؟ لا تريد أن تذل لله وفي اللحظة التي يشاء يجعل لقمة طعام أو ذرة من طعام تنحبسها هنا فتموت. لا تريد أن تذل لمولاك، ولو شاء لتقلبت في الفراش ساعات بل أياما طوالا ولا تغمض لك جفن حتى تتفجر منك الأعصاب فتموت تفجرا. لا تريد أن تذل لله، ولو شاء الله لبعث إليك الأمراض فنونا وألوانا فلم يستطع طب ولا دواء أن ينقذك من شيء من هذه الأمراض. لا تريد أن تذل لله وهو في اللحظة التي يشاء ينيمك على فراش الموت ويأخذ منك هذه الروح. أي قيمة لكبريائك على هذا الإله الذي بيده سكونك، حركتك، نومك، يقظتك، طعامك، شرابك، لمح بصرك، أكلك، نومك، كل شيء بيد هذا الإله. أي قيمة لقولك لا تريد أن تذل له، لا تريد أن تسجد له؟ هذا كلام مأفون، كلام إنسان مضطرب العقل. أما أن لا أذل لرجل مثلي فهذا سليم، لأنه لا يملكني ولا يملك شيئا من كياني، فهذا كلام سليم، وهذا معنى العبودية لله. فمن دعوته إلى الله اليوم وطلبت منه أن يذل لله وأن يسكب شآبيب الندم وهو يتضرع إلى الله، فنظر نظرة متكبر وقال ما على هذا ربيت، أنا ربيت على الاعتداد بالنفس وعلى كذا وكذا، قل له إذن دعك وابق على ما ربيت عليه. ونداء الله يقول له ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. هذه هي خلاصة المعنى الذي تجسد في آخر فقرة من هذا الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء الصراط المستقيم، والحمد لله رب العالمين.